السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل بإذن الله سبحانه وتعالى دروس التفسير، واليوم بإذن الله عز وجل سنشرع في تفسير سورة قد سمع. هذه السورة الجليلة عدد آياتها عند أهل المدينة وأهل مكة 21 آية، وعدد آياتها عند أهل الشام والبصرة والكوفة 22 آية. سميت هذه السورة في كتب التفسير وفي المصاحف وفي أجزاء التفسير من كتب السنة المجادلة بكسر الدال، وسميت في مصحف أبي رضي الله عنه سورة الظهار، وكذلك تسمى سورة قد سمع. خلاصة التسمية أن لهذه السورة ثلاثة تسميات أو ثلاث تسميات: سورة المجادلة وقد يقال المجادلة، وسورة قد سمع، وسورة الظهار. نزلت هذه السورة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سورة مدنية، ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز الإجماع على ذلك، غير أن القرطبي رحمه الله في تفسيره نقل خلافا وضعفه عن عطاء أن العشرة الأولى من هذه السورة نزلت في مكة والباقي، أو نزلت في المدينة والباقي مكي. وعنه كذلك عند القرطبي عن الكلبي أنها مدنية، إلا قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، الآية. والصحيح والله أعلم الذي ذهب إليه المحققون أنها مدنية، وظاهر السورة يقتضي ذلك، وظاهر السورة يقتضي ذلك لما فيها من الموضوعات. وهذه السورة هي السورة الثالثة بعد المئة في عد ترتيب النزول، نزلت بعد سورة المنافقون وقبل سورة التحريم، بعد سورة المنافقون وقبل سورة التحريم. أغراض هذه السورة، ما الأغراض التي شملتها هذه السورة؟ الذي يقرأ هذه السورة يجد أنها قد اشتملت على أغراض مهمة رئيسة وأغراض أخرى. فمن الأغراض الرئيسة جاءت هذه السورة كما سيأتي في سبب النزول لبيان حكم الظهار، والذي من أجله نزلت هذه السورة الذي حصل بين خولة بنت ثعلبة وأوس بن الصامت رضي الله عنهم، وكذلك شملت هذه السورة على إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من أحكام اجتماعية فاسدة كالظهار، فقد كان الرجل يطلق امرأته بقوله أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي، فجاء الإسلام وجاءت هذه السورة لإبطال هذا الطلاق. وكذلك اشتملت هذه السورة على إثبات صفتين عظيمتين جليلتين من صفات الله سبحانه وتعالى، وهما صفتا السمع والبصر كما سيأتي تقريره إن شاء الله. كما بيّنت هذه السورة ضلال المنافقين وبعض صفاتهم في تعاملهم مع المؤمنين ومع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في مناجاتهم أو مناجات بعضهم بعضا دون المؤمنين حتى يحزنوا المؤمنين وحتى يغيظوا في صدورهم أو صدوره. كما بيّنت هذه السورة الجليلة بعض الآداب، ومنها آداب المجلس والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت كذلك لبيان قضية مهمة وهي قضية الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من المشركين والكافرين كما سيأتي تقريره إن شاء الله في ختام هذه السورة الجليلة. هذه أهم أغراض هذه السورة. سبب نزولها، نزلت هذه السورة في رجل من الأنصار اشتكته امرأته إلى الله عز وجل وجادلته إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لما حرمها على نفسه وقال لها أنت علي كظهر أمي، وهذا حصل له بعد صحبة طويلة وأولاد كثر من هذه المرأة، وكان هو شيخا كبيرا. فجاءت هذه المرأة وشكت حالها وبينته للنبي صلى الله عليه وسلم وكررت وأعادت حتى نزلت هذه السورة أو فواتح هذه السورة. روى ابن حبان وغيره من أئمة الحديث عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت ثعلبة رضي الله عنها قالت فيا والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله جل وعلا صدر سورة مجادلة، قالت كنت عنده أي زوجة له وكان شيخا كبيرا، أي أوس بن الصامت، وهذا أوس بن الصامت هو أخو عبادة بن الصامت رضي الله عنهم أجمعين، قالت كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجيرا. قالت فدخل علي يوما فراجعته في شيء فغضب، راجعته أي جادلته في بعض الأمور، فغضب وقال أنت علي كظهر أمي. ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فإذا هو يريدني على نفسي، أي يريد أن يأتي امرأته. قالت قلت كلا والذي نفس خويلة بيدها لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. قالت فواثبني فامتنعت منه فغلبته كما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف، فألقيته تحتي ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منه ثيابا ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه فجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء أو من سوء خلقه. قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. قالت فوالله ما برحت حتى نزل القرآن فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يغشى ثم سري عنه فقال يا خويلة قد أنزل الله جل وعلا فيك وفي صاحبك. قالت ثم قرأ علي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله إلى قوله وللكافرين عذاب أليم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبه. قالت وقلت يا رسول الله ما عنده ما يعتق به؟ فقال فليصم شهرين متتابعين. قالت فقلت والله يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. فقلت والله يا رسول الله ما ذلك عنده؟ قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا سنعينه بعرق من تمر. قالت فقلت وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر. فقال صلى الله عليه وسلم أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا. قالت ففعلت. إذن هذا أحد ألفاظ هذا الحديث الذي روي عند أصحاب الحديث وفي كتب التفسير، وقد ذكر شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله طرقا كثيرة له، وكذا ابن كثير، وكذا كتب السنة كابن حبان وأبي داود والإمام أحمد وغيرهم ممن ذكره. وهذا الحديث بهذا اللفظ حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على صحيح أو على صحيح ابن حبان. وهذه المرأة رحمها الله ورضي عنها التي كانت سببا في أو قصتها كانت سببا في نزول هذه الآيات الأول من سورة المجادلة، اختلف العلماء رحمهم الله في اسمها وفي نسبها على أقوال، وأشهر هذه الأقوال خولة بنت ثعلبة، وقيل خويلة بنت ثعلبة، وقيل خويلة بنت خويلد، وقيل خولة بنت خويلد، وقيل جميلة كذا، إلى غير ذلك من الأقوال. وهذه الصحابية كانت لها قصة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قد مر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته والناس معه، وكان على حمار فاستوقفته طويلا. هذه الصحابية استوقفت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالت: يا عمر، يا عمر بن الخطاب، قالت له: يا عمر بن الخطاب، قد كنت تدعى عميرا، أي بالتصغير، تصغير عمر، عميرا، ثم قيل لك عمر، ثم قيل لك أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر، فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت، ومن أيقن بالحساب خاف العذاب. وهو واقف رضي الله عنه يسمع كلامها، فقيل له: يا أمير المؤمنين، أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف؟ فقال: والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره لازلت إلا للصلاة المكتوبة. أتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلبة، سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر رضي الله عنه؟ إذن وصدر هذه الصورة جاء فيه من الدروس والمواعظ والعبر الشيء الكثير، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والمناسبة بين هذه الصورة والصورة التي قبلها، وهي صورة الحديد ظاهر، فإن صورة الحديد افتتحت ببيان أسماء الله عز وجل وصفاته، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فجاء فيها ذكر هذه الصفات العظيمة الجليلة، وافتتحت صورة المجادلة كذلك ببيان صفتين جليلتين من هذه الصفات التي لله، هي لله سبحانه وتعالى. كما أن هذه الصورة اختتمت بالحث على تقوى الله عز وجل، وعلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، أي وبما جاء به عليه الصلاة والسلام. وافتتحت صورة المجادلة بتطبيق هذه الوصية، فإن هذه الصحابية لما وقع معها ما وقع من الخلاف بينها وبين زوجها، أين ذهبت؟ تجد فيها تحقيق الخوف من الله، وهو تقوى الله عز وجل، وذهابها وسعيها إلى حكم، أي معرفة حكم الله عز وجل عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم لتطبيقه بينها وبين زوجها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، في هذه الحياة وفي الآخرة. والمناسبة أو أوجه المناسبة والترابط كثيرة جدا، لا سيما في ثنايا هذه الصورة في صورة المجادلة كما سيأتي إن شاء الله. افتتحت آيات أحكام الظهار التي في هذه الصورة بذكر سبب النزول، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، فهذه المرأة لما وقع معها ما وقع مع زوجها وأراد بعد أن حرمها أراد أن يأتيها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وامتنعت منه وغلبته لأنه كان شيخا كبيرا وكانت هي يعني لها شيء من القوة فغلبته كما تغلب المرأة القوية الشيخ الضعيف. ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد سماع الحكم. افتتحت هذه الآيات آيات الظهار بذكر سبب النزول وهذا فيه تنويه بهذه المرأة العظيمة تنويه بها وتشريف لها حتى صارت هذه الآيات تتلى إلى يوم القيامة. قد سمع الله قول التي تجادلك فأول ما تقرأ هذه الآية تقول من التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجادلته وخاطبته واشتكت إلى الله ما حصل لها مع زوجها. وهذا تشريف لها وتنويه وتعليم للأمة من الرجال والنساء إلى أن يتصفوا بما اتصف به هذه المرأة من أمور سيأتي ذكرها وبيانها يليق أن تكون في الرجل المؤمن وفي المرأة المؤمنة من تحقيق خوف الله وتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى فيما بينهم وأن لا طاعة للمخلوق إلا في معروف لا طاعة للمخلوق إلا في معروف أو لا طاعة لمخلوق في معصية أي في معصية الخالق. وهذه القصة قصة خولة أو خويلة أو جميلة بنت خويلد أو بنت علبة هذه المرأة كانت تحت رجل من الأنصار وهذا الرجل هو أوس ابن الصامت أخو عبادة ابن الصامت. تعرف عبادة رضي الله عنه وعلا. عبادة ابن الصامت ها من يعرف أو شيء عنه أنا لا أريد أن أسأل عن اللاعبين وعن كذا عن الصحابة. عبادة ابن الصامت رضي الله عنه معروف صحابي الله ها سنعرفه إن شاء الله لا شك أننا حينما نرجع إلى البيت سنبحث عن شيء من سيرته. إذن هو أخو عبادة بن الصامت وكان أوس رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في كثير من الروايات به شيء من اللمم. ما اللمم؟ لا ليس هذا به شيء كان إذا صابه شيء من اللمم ماذا؟ يقول لامرأتي أنت علي كظهر أمي يحرمها. ففي مرة من المرات أصابه شيء من هذا فقال لامرأته أنت علي كظهر أمي. ثم خرج إلى نادي قومه وجلس ساعة ثم رجع للبيت أراد أن يأتي أهله أن يجامعه فامتنعت منه. إذن وهو كما ذكرت هنا في هذا الحديث جادلته قبل أن يقول لها ذلك يعني راجعته بعضهم يعني اصنعي كذا قالت لا أصنع أو كذا يعني راجعته في بعض القضايا وفي بعض الأمور فغضب منها وقال لها أنت علي كظهر أمي وخرج جلس ساعة في نادي قومه على قومه ثم رجع إلى البيت وأراد أن يأتي أهله فامتنعت منه لأن هذا كان معلوم عند أهل الجاهلية أنه طلاق تحريم للمرأة أنت علي كظهر أمي ولا شك أن الرجل أمه محرمة عليه تحريما أبديا. فأراد أن يأتي امرأته فامتنعت وقالت والله لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت يعني كيف تأتيني وقد قلت أنت علي كظهر أمي. فأراد أن يثب عليها وأن يغلبها على ذلك فامتنعته وكانت أقوى منه فامتنعت منه وغلبته وخرجت إلى بعض جاراتها واستعارت ثيابا. وهذا يدل على حالة الغنى أو الفقر على حالة الفقر التي كانت أو التي كان عليها أكبر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأمل كيف أن هذه الصحابية عالجت هذا الخلاف لأن الخلاف بين الزوجين يقع لا شك في ذلك. أحيانا يكون الخطأ من الزوج وأحيانا يكون الخطأ من الزوجة وأحيانا يكون الخطأ من الزوجة وأحيانا يكون الخطأ من الزوج. يعني نبدأ بالرجل ثم نبدأ بالمرأة حتى نكون عادلين. فيقع الخطأ فهنا لابد من العلاج ولابد ماذا من العلاج. وتأملوا في هذه الصحابية كيف أدارت هذا الخلاف وكيف يعني تحكمت فيه دون أن يستشير هذا الغضب ويزداد شره وخطره ويمتد إلى أكثر من ذلك. لو رضيت بأن يأتيها لوقعت فيما لا تعلم حكم لا تعلم حكمه وقد يكون وسيأتي أنه حرام لابد فيه من الكفارة. ولو وقع هو وغلب على ذلك لوقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، لكن امتنعت دون أن تؤذي زوجها ودون أن تشتمه وذهبت إلى جاراتها واستعارت ثيابا وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة ثانية، وهي أن العبد إذا المسلم إذا وقع في إشكال أين يلجأ أو أين يذهب إلى حكمه؟ يسأل أهل العلم. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعرف الحكم الشرعي، وهذا يدل على ماذا؟ على امتثال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما؟ لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله لا تخلصوا إليه حتى نذهب إلى رسول الله وقد قلت ما قلت. إذن خوف من الله واستجابة لله سبحانه وتعالى وحسن إدارة لهذا الخلاف الواقع في البيت، لأن الخلاف في البيت إذا فشى وانتشر يعم ضرره ويكثر ويعلم به الأولاد ويسبب لهم أمورا في نفوسهم وفي تؤثر في ذلك. وإذا خرج من بين الزوجين قد يأتي من يستغل هذا الخلاف لأغراض ما، لحسد، لكذا إلى غير ذلك. ولهذا ينبغي إذا وقع الخلاف بين الرجل والمرأة أن يبقى بينهما، وبتعبير آخر أن لا يخرج الخلاف من الغرفة، لا سيما لمن يسكن مع أهله، أن يبقى الخلاف في الغرفة لا يخرج، ويحاول أن يصلح بينهما، والصلح خير. ولا بد في هذا من التنازل ومن العفو ومن الصفح ومن غض الطرف إلى غير ذلك، كما مر معنا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع حفصة أو مع زوجاته رضي الله عنهن. ثم رجعت هذه الصحابية وزوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت إليه هي الأولى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتي في أحاديث أخرى أنها كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند عائشة، في بعض الروايات أن عائشة كانت ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم، أي تنشط شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإقدام على العمل. فهي لم تأذن لزوجها أن يأتيها ثم تسأل، بل وقعت في شبهة فماذا تفضل، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن الحكم الشرعي لتكون في حياتها على بصيرة، على طريق صحيح، ليس كحالنا نحن الآن نفعل الأمور ثم بعد ذلك نسأل عن الحكم، هذا خطأ. الأصل أن الإنسان قبل أن يقدم على عمل أن يسأل عن الحكم الشرعي إذا لم يكن عالما به، أن يسأل، أو إذا وقعت له شبهة في هذا العمل قال ما حكم الشرع في ذلك. هكذا يجب أن يكون المسلم أن يعرف قبل أن يعمل، لا أن يعمل ثم يعرف يتعلم، فأعلم أنه لا إله إلا الله، فأمرت بالعلم قبل القول والعمل. وهكذا إلا الذين آمنوا وعملوا. لابد من العلم ثم ماذا؟ ثم العمل. لا العمل ثم بعد ذلك نأتي إلى النصوص ونحاول أن تكون النصوص موافقة لهذا العمل الذي وقعنا فيه. هذا خطأ. بعض الناس يقوم بالعمل ثم إذا قيله هذا العمل خطأ يسعى جاهدا ويبحث عن الأقوال الشاذة وهكذا لتوافق ما هو فيها. يقول لك وقد قال فلان كذا وكذا، هذا خطأ. والمسلم عليه يعني أن لا يكون يعني محتالا على نفسه، لأن هذا من الحيلة على النفس، لا الحيلة مع الناس، لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بل يجب على المسلم أن يتجرد للحق، وإذا كان الحق مخالفا لما هو عليه فيجب عليه أن يرجع. قال أنا أرجع إلى الحق، وهذا هو هذا هو المسلم الحق، أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة صلى الله عليه وسلم ولو خالف هواه، ولو كان يعني ما يهواه في نفسه أنه لو كان كذا في نفسه لو كان كذا، لكن الشرع يقول لا، وأقوال العلماء تقول لا، هذا خلاف، هذا باطل، هذا هو الحق، فيرجع إلى الحق ولو خالف في جميع شؤونه وأموره. هكذا يجب أن يكون مسلم، لا يعني يقع في العمل وبعد أن يظن أنه خطأ يبحث عن النصوص وحاول كذا. وهذا وقع في كثير، ووقعت من خلال هذا التصرف ماذا؟ كوارث، كوارث للأمة الإسلامية. للإنسان هذه المسألة ليست فقط في بيع وشراء والزواج أو طلاق أو في صلاة أو كذا، لا، هذه مسائل قد تقع حتى في ماذا؟ في النوازل، وقد تقع حتى في دماء المسلمين وفي أمور كثيرة. فيجب على المسلم أن يتوقف وأن يسأل الحكم الشرعي، بعد ذلك الحكم الشرعي الذي قال به أهل العلم الموافق لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، فيعمل به، وإن خالف ما وإن خالف جميع الناس وإن خالف هواه يرجع إلى الحق. والمسلم عليه أن يكون متجردا، يعني في نفسه يرجو من الله أن يوفقه للحق، يرجو من الله أن يوفقه للحق، ونسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. كذلك في هذه في هذا الافتتاح لهذه الصورة وفي هذه القصة، قصة المجادلة، قصة خولة رضي الله عنها، بيان لقدرة هذه المرأة الحكيمة على الحوار وعلى بيان ما يتعلق بها وزوجها فقط. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقصت عليه القصة دون أن تفتري عليه أو دون أن تزيد عليه أو دون أن تذكر أمور أخرى ليست لها علاقة بهذه القصة. لا شك أن بين المرأة وزوجها أسرارا، وهذه الأسرار هي أمانة في عنق كل طرف لا تفشى حتى ولو وقع الفصال بينهم. هناك أمور تقع لأن كل من الرجل والمرأة يفضي أحدهما إلى الآخر ويرى ويسمع ويجد أمورا لا يسمعها الناس ولا يجدها الناس، وهذه أمانة في عنق كل واحد، لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يفشي كل من الطرفين أسرار أسرار الآخر. ولو وقع الانفصال، ولو طلقت هذه المرأة أو ولو مات هذا الرجل أو مات هذه المرأة، ما كان من أمور السر فيبقى سرا بينهما. وهذا من الأمور التي يعني يهملها كثير من الناس، وللأسف الشديد إذا لم يتم التوافق بين المرأة والرجل في الزواج بعد سنة أو سنتين أو سنوات وأفضى كل منهما إلى آخر أو إلى حاله، ماذا؟ هذه تحدث ولا حرج، وهذا يحدث ولا حرج، وهذا فيه انتهاك لأمرين. الأول فيه ماذا؟ ذكر هذا فيه غيبة ونميمة للطرفين، أي هذا ينم على الآخر والآخر ينم عليه، يغتاب ويذكر معايبه ويحتقره إلى غير ذلك. كذلك فيه قطع لطريق الرجوع، قد يكون للرجل يعني أمل أو نية في إرجاع هذه المرأة للم الشم ثانية من أجل الأولاد أو كذا إلى غير ذلك، فتصل هذه الأخبار التي لا يعلمها عنه إلا امرأة، فيجد أنها قد أفشت عليه أمورا ما كانت لتفشى، فيزداد بغضه إليها. والعكس كذلك، قد يريد الرجل أن يرد هذه المرأة وتسمع المرأة أمورا لا يعرفها إلا زوجها، قد وصلت وشاعت وذاعت عند الناس، فهذا مما يمنع من الرجوع والترابط الثاني بين المرأة والرجل. إذا فهذه المرأة جاءت وسلم وحكت له ما جرى بينها، ما يتعلق بالحكم. وهكذا المسلم إذا خرج يشتكي إلى القاضي أو الحاكم أو شيء من هذا ممن يريد أن ممن يقدر على الفصل في القضية، الفصل في القضية، تأتي إلى وقع لك مشكل مع جارك، تأتي إلى جار آخر تقول تعالى نحكمك في هذه المسألة فاحكم بيننا وأرنا الحق ولا غير ذلك من أهل العلم ونحو هذا، أو تذهب إلى القاضي تثبت شكوى ضد هذا الجار، أو الزوجة ضد هذا الزوج، أو الزوج ضد أو الولد، وهكذا. فلا بد عليه أن لا يزيد على ما يتعلق بالقضية. يعني هو مثلا بنى وضع على قمامة أمام بيتك، تذهب إلى القاضي قال فلان وضع قمامة أمام بيتي، لا تقول له فلان امرأته لا تدخل إلى البيت أبدا ويأتي كذا ويفعل كذا ويشرب الخمر، لا، هذا ليس له علاقة بهذه القضية. إذن الشكوى تكون ماذا؟ بما يوافق الحال، لا تزيد عليها، فيدخل ماذا؟ وما زاد يدخل ماذا؟ يدخل في الغيبة والنميمة المحرمة، والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. أو جاءك رجل يستنصحك قال فلان يريد أن يخطب ابنتي وأنا والله لا أعرفه وأنت جارك فماذا ترى؟ لا تقول فلان سكير، فلان فعل كذا، فلان كذا، وفلان له كذا، يعني مما لا يتعلق بالأمور. قال مثلا فلان لا يلائمك ولا يناسبك، الرجل ليس صالحا أو نحو هذا، يعني أو إذا سألك قال هل يشرب الخمر أو لا يشرب الخمر، قل لا يشرب الخمر، أو قل يشرب الخمر إن كنت تعلم، لا تقل له يشرب الخمر ويضرب امرأة ويضرب أمه ويفعل كذا ويفعل كذا إلى غيره. يعني قد يكون هذا قد يكون، لكن القصد من القول هو أنه إذا استنصحك رجل فانصح له بما يفيده فقط، لا تقال الله فرصة. إذن النصيحة فلا بد إذن أن أتكلم فيه، إذن فتفشي أو فتشفي غليلك وهكذا. لكن إذا كنت يعني تخادع نفسك فإنك لن تخادع الله سبحانه وتعالى، نسأل العافية والسلام. كذلك من الفوائد من هذه القصة اعتزاز هذه المرأة بكرامتها وتشبثها بهذا الرباط الذي وقع بينها وبين زوجها، يعني هي لم تطاوعه في أن يعني يتم هذا الأمر أو أن يكون مبنيا على حرام، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد بيان أمر دون أن يكون ماذا هناك فرقة وهناك شقاق ونحو هذا من الأمور، فسعت معتزة بكرامتها وبما بذلته من أجل زوجها. فكما سيأتي قد نفرت له بطني، أي قد أنجبت له كثيرا من الأولاد وكبرت سني معه، يعني هذه عشرة طويلة معه، في الأخير يحرمني على نفسه، فهذا اعتزاز بكرامتي يعني ونحو هذا. فذهبت إلى مسلم تريد أن يفك هذا النزاع بما يوافق شرع الله سبحانه وتعالى. افتتحت هذه الصورة الكريمة بقوله تعالى قد سمع، والمعلوم في اللغة العربية أن قد تفيد ماذا؟ تفيد التحقيق، وقد من حروف التوكيد، قد تفيد التحقيق إذا دخلت على الفعل الماضي. والتأكيد في اللغة يكون لمن تردد في قبول الخبر أو أنكره، يعني إنسان إذا تردد في قبول الخبر نؤكد له بمؤكد، فإذا أنكره نؤكد له بمؤكدين فأكثر، كما يقول علماء البلاغة على الوجوب وعلى الاستحباب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خطب لمن؟ قد سمع الله قول التي تجادلك، من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم متردد في سماع الله سبحانه وتعالى لأمر المجادلة؟ لم يكن مترددا عليه الصلاة والسلام. ولهذا سمى بعض علماء اللغة قد هذه بقد التوقعية التي تفيد التوقع أو تحقق التوقع بعبارة أصح، لأن كل من النبي صلى الله عليه وسلم وخولة رضي الله عنها كانا يتوقعان إجابة الله عز وجل وسماع ما جرى بينه، وإجابة خولة إلى ما إلى شيء يعني يفرج عنها بهذا به، فسماها بعضهم قد التوقعية، وإن بقيت على لأن قد لابد أن تبقى على أصلها تفيد ماذا؟ التحقيق. قال بعض علماء اللغة تفيد التحقيق، وقد تفيد معان أخرى مع هذا التحقيق كتحقيق التوقع. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. المجادلة هي خولة، وما جرى بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم المجادلة. اسم ها اسم ماذا؟ لا مصدر، جادل يجادل مجادلة، وقد يكون المصدر جدال. المجادلة وهي المراجعة في الكلام والاحتجاج، أو الاحتجاج والاستدلال في قضية من قضايا. تجادل أي أنت تحتج وتستدل على قضية من القضايا. وتشتكي، الاشتكاء أو الشكاية هي مبالغة في الشكوى، لأنه كما سيأتي وقد مضى كررت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، كانت تقول له قد حصل منه ما حصل، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يا خولة ابن عمك اتق الله فيه، وتعيد له فتقول يا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا خولة ابن عمك اتق الله فيه، حتى نزلت صدره أو حتى نزل صدره هذه الصورة. إذن هي الشكوى، والشكوى هي ذكر ما يؤذي الإنسان، الشكوى هي ذكر ما يؤذي الإنسان. وهذه خولة جاءت وذكرت النبي صلى الله عليه وسلم ما آذاها أو ما حصل لها من إذاية من طرف زوجها. وأكثر العلماء علماء اللغة على أن الشكاية تكون من أجل إزالة ضرر حصل، تكون من أجل إزالة ضرر حصل. والله يسمع تحاوركما، والله يسمع تحاوركما. المحاورة هي الأخذ والرد في القول، يعني تسأل أو هي المراجعة في الكلام، أنت تقول ثم أرد عليك وأقول لك وأنت تسمع وتقول لي وهكذا. إذن هذا ماذا يسمى؟ المحاورة. يقول عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وهذا يؤخذ منه أن الشكوى تكون لمن؟ تكون إلى الله سبحانه وتعالى، أن الأصل في الشكوى أنها تكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وقد ينقل يعني يذكر العبد شكوى من أضر به أو من ألحقها به إلى من يتكفل بذلك، كالقاضي والمفتي ونحو هذا ممن يبين لك الوجوه الشرعية أو يطبق الحكم حكم الله سبحانه وتعالى على من أصابك بهذه الشكوى. ومنه قوله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. والله يسمع تحاوركما، والله يسمع تحاور النبي صلى الله عليه وسلم ومع خولة رضي الله عنها وأرضاها. إن الله سميع بصير، إن الله سميع بصير. ختمت هذه الآية بذكر صفتين جليلتين من صفات الله سبحانه وتعالى، واسمين السميع البصير، وصفة السمع وصفة البصر. ذلك أن ما حصل من خولتها مع زوجها، ثم ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقتضي أمورا. منها أن خولة رضي الله عنها كانت ماذا؟ تراقب الله سبحانه وتعالى، فقد امتنعت من زوجها. ومنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكت له وذكرت ما حصل بينها وبين زوجها، فقد راقبت الله سبحانه وتعالى، فهي تعلم أن الله عز وجل يسمع ما حصل بينها وبين زوجها، ويرى ما حصل بينها وبين زوجها. وهذا من تحقيق مراقبة العبد ربه سبحانه وتعالى، وهذا من الإيمان بالأسماء والصفات. كان يمكن أن تخلي بينها وبين ما يريد زوجها، لكنها امتنعت وقالت والله لا تخلص إلي، يعني لن تصل إلي، وقد قلت ما قلت، قد حرمتني، فكيف تصل إلي؟ حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إلى الله عز وجل وإلى رسول الله ليحكم في هذه المسألة. فمراقبة العبد ربه سبحانه وتعالى يقتضي منه تحقيق الإيمان بأن الله عز وجل سميع لا يخفى عليه شيء من الأصوات ولو كانت داخل البيت، ولو لم يسمعها إلا واحد أو اثنان، ويرى سبحانه وتعالى ما جرى بينهما ولو كان في البيت في الغرفة، لا يراه إلا الزوج والزوجة. ثم جاءت خولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانت في ناحية البيت، قالت وإنه يخفى علي شيء من كلامها، ولم يخفى على الله سبحانه وتعالى ما حكته خولة عن زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت منه عائشة رضي الله عنها شيئا ما، وخفي عنها شيء من هذا الحديث، والله سبحانه وتعالى لم يخفى عليه شيء. فذكر صفة السمع وصفة البصر واسم السميع واسم البصير مناسب تماما مناسبة في أن يكون في ختام هذه الصورة. يعني اقتران هذين الاسمين فيه فوائد أخرى، بحيث لو ذكر السمع وحده أو ذكر البصر وحده لا تكون هذه الفوائد، وهذا من فقه الأسماء الحسنى والصفات، تعرف معنى الاسم لوحده ومعنى، وتعرفه إذا اقترن مع غيره من الأسماء. السميع الذي يدرك الأصوات لا يخفى عليه شيء من الأصوات، والبصير الذي يدرك المبصرات لا يخفى عليه شيء من ذلك، السميع البصير زيادة معنى، اقتران يدل على ماذا؟ على زيادة معنى كما سيأتي إن شاء الله. وهكذا الرحمن الذي يتصف بالرحمة، والرحيم الذي يتصف بالرحمة، الرحمن الرحيم زيادة معنى، التواب الرحيم، التواب الذي يغفر، الذي يتوب على عباده ويعفو عن السيئات، والرحيم الذي يرحم عباده، التواب الرحيم زيادة معنى. اقتران الأسماء فيه زيادة معنى عن المعاني التي يدلها كل اسم على حدة. ولهذا كانت عناية كثير من العلماء، إنما قل كل العلماء السلف بماذا؟ بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، فكثير منهم قد ألف في هذا الباب. ولابن القيم رحمه الله في هذا شأن كبير، ولهذا على المسلم أن يعتني بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته حفظا حفظا وفهما وعملا حفظا وفهما وعملا. لأن العبد إذا تقرر في نفسه واعتقد معاني أسماء الله سبحانه وتعالى الجليلة وسعى جاهدا إلى أن يعمل بها فإن ذلك ينفعه نفعا عظيما. يعرف معاني هذه الأسماء القوي العزيز الحكيم السميع البصير وهكذا يعرفها ويعرف مدلولاتها وما قاله العلماء عنها ويعرف بعض المدلولات حين تقترن هذه الأسماء مع بعضها ويسعى جاهدا إلى أن يمتثل وأن يحقق هذا الإيمان في حياته فيراقب الله سبحانه وتعالى ويعظم الله سبحانه وتعالى لأنه عظيم ويكبر الله عز وجل لأنه كبير ويسترحم الله سبحانه وتعالى لأنه رحيم ويراقب الله عز وجل لأنه سميع ورقيب وبصير لا يخفى عليه شيء ويلجأ إلى الله عز وجل لأنه قوي عزيز ويسأل الله عز وجل لأنه مجيب الدعاء ولأنه يملك كل شيء لا يخفى عليه شيء. وهكذا تحقيق الإيمان بهذه الأسماء والصفات شأنه عظيم جدا. وهذه قولة رضي الله عنها ما حصل إلا لما راقبت الله سبحانه وتعالى وحققت الإيمان بهاتين الصفتين الجليلتين وقع لها ما وقع. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم امتنعت من زوجها وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم امتثال ما بعده امتثال رضي الله عنها وأرضاها. ولهذا في هذه القصة الجليلة القصة العظيمة وقعت لقولة كثير من الفوائد التربوية الاجتماعية التي تنفعنا في حياتنا مع أهلنا ومع الناس ممن نخالط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما جاء فيها. نكتفي بهذا القدر في تفسيرها. سنعود بإذن الله عز وجل إلى بيان الكثير من المعاني ومن الفوائد من هذه السورة من هذه الآية الأولى، ثم بعدها نشرع في بيان أحكام الظهار في قوله تعالى الذين يظاهرون من نسائهم منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم الآيات إلى آخر السورة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وعملا متقبلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يسر عيوبنا وأن يفرج كروبنا وأن يجمعنا في جنته كما جمعنا في بيته إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله. بعد الأذان بإذن الله سبحانه وتعالى نفتح باب الأسئلة. مازال؟ سبحان الله.